كيقولوا الديب ما يجوع والغنم ما تفنى. الديب يا الديب بوك وجدك وديديب، يا تريك العيب من بدا الدنيا. السبع فاق وزهر اخوات الصحة، السبع فاق وزهر الله. المعيزة من تأليف الزجال الراحل الفنان محمد بطلة. I'm